بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. صدقة قال يجزئ عنك الثلث. إذا قول من قال أنه هو يتصدق أو يلزمه الثلث إذا نظر التصدق بجميع المال، يبقى كان خلال تلك الرواية قال يجزي عنك الثلث، قال يجزي عنك الثلث. فعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزي عنك ذلك الثلث. أما إن خرج من جميع المال فطبعا ده الأولى. فقال فيه دليل على الناذر لا يلزمه التصدق بجميع ماله، بناء على تلك الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزي عنك الثلث، أي لو أخرج ذلك الثلث يبقى هيجزي عنه في تلك المسألة. كذلك أيضا قال الإمام مالك رحمه الله بالذي يقول مالي في سبيل الله ثم يحنس، قال يجعل ثلث المال في سبيل الله، وذلك للذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر لأبي لبابة أن يخرج ثلث ذلك المال. يبقى لو كان الإنسان كان قال جميع مالي هنخرجه في سبيل الله قال يجزي عنه الثلث، بناء على تلك الرواية كما قال الإمام مالك رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي لبابة رضي الله عنه لما قال أن أنخلع من مال كل صدقة قال يجزي عنك الثلث، وبالتالي من حمل أنه يجزي الثلث عمن نظر أن تصدق بجميع المال يبقى بناء على تلك الرواية، بناء على تلك الرواية. وقلنا الرواية الأولى قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، حيمسك بعض المال قلنا لكي ينتفع به، يبقى لو نظر أن تصدق بجميع المال فبناء على الرواية الأولى يخرج من جميع المال إلا بعض ذلك المال الذي يمسكه لحاجات، الذي يمسكه لحاجات. ولذلك قالوا قال أبو حنيفة رحمه الله قال عليه إخراج جميع المال ولا يترك إلا ما يواري عورته ويقوم ذلك المال، فإذا أفاد قيمته أخرجه. يبقى قال لو إنسان نظر أن تصدق بجميع المال، نقول يتصدق بجميع المال إلا المال الذي له فيه حاجة، وبالتالي أو يواري عورته ويقوم هذا المال، وأول ما يأتيه مال آخر يبقى حيخرج ذلك الأمر. إن الإنسان كده قال إن هو حيتصدق بجميع المال، قلنا ماله يعني 1000 جنيه، ولكن نقول أمسك عليك بعض المال الذي يواري به العورة، يبقى محتاج لملبس كده يواري به العورة، يبقى على ذلك أخرج 1000 إلا يعني قيمة ذلك الملبس، حيقوم ذلك الملبس. ثم بعد ذلك متى يأتي المال أخرج الباقي، أخرج ذلك الباقي. يبقى ذا معنى الكلام، قال لا يترك إلا ما يواري عورته ويقوم ذلك، فإذا أفاد قيمته أخرجه. قال ابن عبد البر رحمه الله أظنه جعله كالمفلس، نقسم مال ذلك المفلس بين الغرماء ونترك له ما لا بد منه حتى إذا استفاد مالا فأدى ذلك. يبقى لو كان إنسان كده أفلس وهناك غرماء وبالتالي يحتاجون إلى أموالهم، يبقى المال اللي عنده هيقسم على الغرماء، وبالتالي يبقى قال ولكن حيمسك من المال ما يحتاج إليه، ما لا بد له منه، حتى إذا استفاد مالا أخرج ذلك، حتى إذا استفاد مالا أخرج ذلك. هذا قال كما قال ابن عبد البر رحمه الله، قال أظن جعله يعلق على كلام ابن أبي حنيفة رحمه الله، قال جعله كالمفلس، حيقسم هذا المال بين الغرماء ويترك ما لا بد له منه حتى إذا استفاد مالا أدى إليهم ذلك الباقي. إن الآن المفلس حيقسم ذلك المال على الغرماء على حسب حصص الغرماء، ولكن حنمسك لذلك المفلس يعني ما تقوم به الحياة، يبقى ما تقوم به الحياة ما لا بد له منه، ولما يستفيد المال كما قال ابن عبد البر حيؤدي ذلك الباقي. كذلك أيضا في رواية عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن من توبتي إلى الله أن أخرج من مالي كله إلى الله إلى الرسول صدقة، قال لا، قلت نصف نصفه، قال لا، قلت فثلثه، قال نعم، قلت فإني سأمسك سامية من خيبة. يبقى نقول هذه قصة شبيهة بقصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أصيب بمرض وكان في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي غلب على ظنه أنه يهلك من ذلك المرض، فأراد أن يتصدق بثلثي ذلك المال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، قال فشطر المال، قال لا، قال فثلث المال، قال الثلث، والثلث كثير، إنك إن نظر رصدك أغنياء خير ده سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه له ابنة واحدة له بنت واحدة وبالتالي أراد يتصدق ثلثي المال لأنه غلب على ظنه أنه يهلك من ذلك المرض ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ثلثي المال كثير نتصدق بشطر المال نصف المال قال كثير قال ثلث المال قال الثلث والثلث كثير إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تنتظرهم على يتكففون الناس وبالتالي بدأ ثلث الوصية بالثلث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص قلنا الوصية بالثلث وأن هذا الميت له الحق أن يتصرف في ثلث المال من بعد موته ولكن لا وصية لوارث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في هذه الرواية أن كعب بن مالك رضي الله عنه استشار النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن من توبتي إلى الله أن أخرج من مالي كله إلى الله وإلى الرسول هنا الآن ذا المال انشغل به عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وقال من توبتي أن أساسا هنخرج ذلك المال صدقة إلى الله تبارك وتعالى وذا المال انشغل به عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فقال لا قال طب نصف المال قال لا ثلث المال قال نعم قال فإني سأمسك سهمي من خيبر ثم ذكر باب آخر وباب نظر الجاهلية ثم أدرك الإسلام باب نظر الجاهلية ثم أدرك الإسلام لو نظر الإنسان بالجاهلية ويقصد بالجاهلية ما قبل الإسلام يقصد بالجاهلية ما قبل الإسلام قال ثم أدرك الإسلام دخل الإسلام يبقى في الحالة دي ترى هل يفي بذلك النذر قال في رواية عن عمر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني نظرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله إني نظرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة يبقى الكلام ده كان قبل إسلام عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يبقى نظر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام فلما قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال أوفي بنذري فأمر عمر رضي الله عنه أن يفي بذلك النذر أن يعتكف في المسجد الحرام هذه الليلة كما نظر ذلك قال فيه دليل على أنه يجب الوفاء بالنذر من الكامل متى أسلم قال فيه دليل على أنه يجب الوفاء بالنذر من الكافر متى أسلم قال وعند أكثر العلماء لا ينعقد النذر من الكافر قال حديث عمر حجة على هؤلاء البعض قال أن النذر من الكافر لا ينعقد ولكن حديث عمر رضي الله عنه يعني حجة على هؤلاء وبالتالي كان دليل المسألة أنه يجب الوفاء بالنذر من الكافر متى أسلم أي أنه يبقى ظاهر الرواية أن نذر الكافر ينعقد نذر ذلك الكافر انعقد ولكن يعني يفي بذلك إذا أسلم يبقى دلالة على انعقاد ذلك النذر دلالة على انعقاد ذلك النذر عند أكثر العلماء لا ينعقد النذر من الكافر ولكن حديث عمر رضي الله عنه حجة على هؤلاء وقد أجابوا عن حديث عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف أن عمر قد تبرع بفعل ذلك أذن له به لأن الاعتكاف طاعة وقال ولا يخفى ما في هذا الجواب من مخالفة الصواب وأجاب بعضهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالوفاء استحبابا لا وجوبا ويرتب أن هذا الجواب لا يصلح لمن ادعى عدم الانعقاد يبقى دليل قال للمسألة دليل على أنه يجب الوفاء بالنذر من الكافر متى أسلم وقول من قال أن نذر الكافر ده لا ينعقد قال أن حديث عمر ده حج عليهم يبقى ده انعقده بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر أوفي بنذري قال أوفي بنذري فأجابوا عن هذه الرواية قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف أن عمر قد تبرع عن فعل ذلك أذن له به الرواية مش موضحة لذلك الأمر قال أن الاعتكاف طاعة قال ولا يخفى ما في هذا الجواب مخالفة الصواب ده قال له أوفي بنذرك أوفي بنذرك والبعض قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالوفاء استحبابا لا وجوبا لو قلنا استحبابا لا وجوبا يبقى نقول يبقى ينعقد النذر. وبالتالي لما قالوا لا ينعقد النذر من كافر يبقى لا هيبقى فيه وجوب ولا استحباب، قلنا الشيء لم ينعقد كأن لم يكن. وبالتالي لما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر أوفي بنذرك، قالوا ده على سبيل الاستحباب. لو قلنا على سبيل الاستحباب يبقى نقول معنى الكلام أن نذر الكافر انعقد. وبالتالي قول من قال لا ينعقد يبقى المسألة لما قال أوفي بنذرك لا يحمل على الاستحباب أيضا، ده معنى الكلام. قال يرد بأن هذا الجواب لا يصبح لمن ادعى عدم الانعقاد. منين حنقول لما ينعقد؟ نقول ده أمره أمر استحباب. ما هو أمر استحباب يبقى ده نقول يبقى الشيء انعقد أساسا. وبالتالي يبقى قال فيه دليل على أنه يجب على الكافر الوفاء بالنذر متى أسلم، متى أسلم. لكنها منها طاعة لا تقبل، لا تقبل أساسا من الكافر إلا إن أسلم. يبقى نقول إن الكافر مخاطب أساسا بفروع الشريعة، ولكن لا تقبل منه الطاعات إلا إيه بهذا الشرط ألا هو الإسلام. لذلك إحنا بنقرأ دايما مثلا شروط الصلاة، شروط الوضوء، نقول منها نقرأ منها الإسلام، منها الإسلام. قلنا لأن ده أساسا لا يصح الطاعة إلا من المسلم. حتى لو قلنا إن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، قلنا الكافر مخاطب بفروع الشريعة يعني هذا كافر، نقول ده كافر، لكن ده مكلف. طالما وصل الإنسان إلى سن التكليف يبقى نقول إن هو مخاطب بذلك الدين. الله عز وجل كما قال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. يبقى الرسالة دي رسالة إيه؟ عامة وليست خاصة لطائفة دون الأخرى. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كما قال إنما النسيء زيادة في الكفر، يبقى ده كفر أهو، ولكن في زيادة في الكفر نعم. طب يزداد إزاي؟ يبقى لما كانوا يتلاعبون بالشهور يبقى يخرجون المحرم عن زمنه أو غير ذلك. فنقول يبقى ده كفر وزيادة في الكفر كما قال ربنا سبحانه وتعالى. والله عز وجل كما قال ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين. يعني كانوا كفارهم كفار، ولكن ما سلككم في سقر في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. كل دي طاعات اساسا او افعال، كل دي افعال. ولذلك نقول ان الكافر مخاطب بفروع الشريعه لكن لا يقبل منه العمل، قلنا لانه فقد ذلك الشرط الا هو الاسلام. يبقى النذر ده انعقد ولكن لا يقبل الا ايه ان كان مسلما. ان اي طاعه من الطاعات من شروط قبول هذه الطاعه او صحه تلك الطاعه هي ان تصدر من المسلم. فالكافر مخاطب بفروع الشريعه ولكن نقول ان هو لا تقبل منه هذه الطاعه. قلنا الحاجز هو ذلك الكفر، أن الطاعة لا تصح ولا تقبل إلا من المسلم. فلذلك يبقى دليل على أنه يجب الوفاء بالنذر من الكفر متى أسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه أوفي بنذري، أوفي بنذري. يبقى معنى الكلام أن انعقد النذر وإلا لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذري. ثم ذكر باب آخر وباب من نظر نظرا لم يسلم. يبقى نظر نظر كده ولكن نظر مطلق لم يسمي ذلك النذر، غير لما يكون انسان يقول لله علي ان اصوم كذا، لا علي ان اتصدق بكذا، لكن ده نظر نظر مطلق ولم يسمي ذلك النذر. قال باب من نظر نظر لم يسمي. قال في روايه عن عقبه بن عامر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفاره النذر كفاره اليمين. قال كفاره النذر كفارة اليمين. قال إذا قال لله على نذر ولم يسمي ذلك النذر يبقى كفارته كفارة يمين. يبقى الإنسان كده قال لله علي نذر، إن شاء الله عز وجل مريض ما سماش النذر ده، طب يعني النذر هيصوم هيتصدق هيصلي، يعني إيه الطاعة اللي هو نظرها لله تبارك وتعالى؟ هو نذر كده قال لو ربنا سبحانه وتعالى شاف لي مريضي لله علي نذر. طب النذر أنت هتقوم بإيه؟ هو لم يسمي ذلك النذر. فعند ذلك نقول له تكفر كفارة يمين، يكفر كفارة يمين. قال كفارة النذر كفارة اليمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هناك رواية عند الإمام الترمذي رحمه الله قال كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين. يبقى إذا لم يسمى ذلك النذر يبقى كفارته كفارة يمين، يبقى في الحالة دي هيكفر كفارة يمين. قال قال الإمام النووي رحمه الله اختلف العلماء في المراد، فحمله جمهور أصحابنا يعني الشافعية على نذر اللجاج، هو أن يقول الإنسان يريد الامتناع من كلام زيد مثلا، إن كلمت زيدا مثلا فلله علي حقا أو غير ذلك، فيكلمه قال فهو بالخيار بين كفارة يمين وبين أن يلتزم ما نظره على نفسه. يبقى في الحالة دهية ده كلام الإمام النووي رحمه الله، كفارة النذر كفارة يمين، هل يا ترى يحمل على النذر المطلق ولا نوع من أنواع النذور؟ فقال على ذلك يبقى ده بيحمل على نذر اللجاج، نذر الخصومة. فقال أن يقول إنسان يريد امتناع من كلام زيد مثلا، قال إن كلمت زيدا مثلا فلله علي حجة أو غير ذلك، قال فيكلمه فهو بالخيار بين كفارة يمين وبين ما التزمه. طب نقول والله طب هو يعني دي يعني نذر ويفي بذلك النذر، قالوا هو أساسا لما أخرج هذا الكلام يعني قصد الامتناع، قصد الامتناع عن الفعل، يعني قصد بذلك الامتناع عن الفعل، ولكنه لم ينتوي بذلك عقد ذلك النذر، فلذلك حمله العلماء على أنه في هذه الحالة يخير بين أمرين، أن يكفر كفارة يمين يبقى ده خروج من الأمر، أو أنه هو يفي بذلك النذر، يبقى كفارة النذر كفارة يمين. كما قال الإمام رحمه الله حمل البعض على نذر اللجاج، وكما يعني وضح ذلك الأمر، وحمله مالك وكثيرون على نذر المطلق فقولي علي نذر، يبقى هنا قال كفارة النذر كفارة يمين، يبقى لو قال علي نذر وبالتالي نقول يعني النذر اللي هو أطلقه ده يبقى نذر إيه، فقال لا على نذر، يبقى لو نظر نظر لم يسميه في الحالة اللي هي هنقول له تكفر كفارة يمين. كذلك أيضا قال البعض حمل ذلك على نظر المعصية، على نظر المعصية يبقى لا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نظر في معصية الله، لا نظر في معصية الله، يبقى وفي الحالة اللي هي كفارته كفارة يمين بناء على قول عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. قلنا ده كلام الإمام أحمد رحمه الله أن نذر المعصية يبقى يكفر في كفارة يمين، يبقى كفارة النذر كفارة يمين، يبقى البعض حمل هنا كفارة النذر المقصود به نذر المعصية، وحمله جماعة الفقهاء أصحاب الحديث على جميع أنواع النذور، وقال هو مخير في جميع المنذورات بين الوفاء بما التزم وبين كفارة يمين، حملوا البعض على جميع أنواع النذور، يبقى نقول لي هو مخير بين أمرين، بين أن يبي بالنذر أو يكفر كفارة يمين، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه من نظر نذرا ويسمى ذلك النذر وجب عليه الوفاء بذلك النذر، إلا إن كان نذر معصية فيكفر عنه كفارة يمين، من نظر أن يطيع الله فليطيعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل بالنذر هو النفي بذلك النذر إلا إن كان نذر معصية فلا يجب الوفاء به، وعند ذلك وجد كفارة اليمين كما ذكرت عائشة رضي الله عنها. أما نذر الطاعات فوجب عليه أن يفي بنذر الطاعة، وجب عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نظر أن يطيع الله فليطعه ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصيه كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الإمام أحمد رحمه الله لما حمل كفارة النذر كفارة اليمين يبقى قال حمل على نذر المعصية، قلنا ليه دلالة واضحة في كلام عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين، كفارته كفارة يمين. أما أن هو أي نوع النذور كما حمل بعض فقهاء الحديث قال أنه أي نوع من أنواع النذور هو مخير في جميع المنظورات بين الوفاء بما التزم وبين كفارة يمين، نقول لا كفارة النذر لو كان نذر طاعة وجب عليه الوفاء، وجب عليه الوفاء، وإن كان نذر معصية يبقى عند ذلك نقول في نذر المعصية لا يفي بذلك وجوبا ولكن وجب عليه أيضا كفارة اليمين، وإن نظر نذر طاعة وعجز عن ذلك يبقى عند ذلك يكفر كفارة يمين، يكفر كفارة يمين. قلنا كامرأة نظرت لله تبارك وتعالى أن تصوم في يومي الاثنين والخميس دوما حتى الممات، قلنا أصيبت بمرض عجزت المرأة عن ذلك الأمر، يبقى عجز عن الوفاء بالنذر يبقى نتيجة عدم المقدرة وكذلك العجز يبقى عند ذلك نقول يكفر كفارة يمين، يكفر كفارة يمين. ثم ذكر باب آخر وباب لغو اليمين، قال باب لغو اليمين. ثم ذكر رواية عن إبراهيم، قال إبراهيم الساغ عن عطاء قال ابن ميمون من أهل مر وقتله أبو مسلم، يعني الساغ عن عطاء في اللغو في اليمين، إبراهيم الساغ ده قتله أبو مسلم. قال في اللغو في اليمين قال قالت عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكلام الرجل في بيته كلا والله وبلا والله، ده لغو اليمين. يبقى قال والله يعني لا والله كلا والله هو ما قصد عقد اليمين، ولكنها كلمة جرت العادة بإطلاقها من على اللسان لكن بدون قصد، بدون قصد اليمين، فهذا يسمى لغو اليمين. قال اللغو الساقط الذي يعتد به من كلام وغيره، بدأ اللغو هو الساقط الذي لا يعتد به من كلام، بدأ كلام لغو غير مقصود، غير مقصود. وبالتالي كما قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، يبقى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن اليمين نقول دائما اليمين المنعقدة، اليمين المنعقدة. قلنا لأن صاحب هذه اليمين نقول عقد هذه اليمين في قلبه وقصد ذلك الحلف، يبقى قصد ذلك الحلف. قلنا كقول الإنسان والله لأضربن فلان وقصد ذلك الأمر، نقول هذا عقد اليمين، وعقد اليمين معناه إن لم يفعل يحنث ويكفر كفارة يمين. أما لغو اليمين فهي كلمة جارية على اللسان، كلمة جارية على اللسان، والله لا تأكل، والله لا تشرب، فعلى ذلك هو ما قصدش كده غير والله لابد أن تأكل، يبقى قصد كده اليمين بعقد اليمين، غير أن هي كلمة والله لا تأكل، والله لا تشرب كده، يبقى ده نقول هو مش قصد الحلف، ولكن كان مقصده يعني ده دي كلمة، كلمة جارية على اللسان بلا قصد من الحالف أن يكون حالفا. قال وكلام الرجل في بيته قال لم يكن صادرا عن عقد قلب وإنما جرى به اللسان على سبيل العادة، كلا والله وبلا والله، في دليل على أن اللغو من الأيمان ما لا يكون عن قصد، ما لا يكون عن قصد الحالف، إنما جرى على اللسان من غير إرادة الحالف. وهذا قول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن قول الرجل في بيته لا والله وكلا والله إلى غير ذلك، قلنا المقصد أنه لم يقصد عقد ذلك اليمين، عقد ذلك اليمين. قال أبو داود وكان إبراهيم الصادق رجلا صالحا قتله أبو مسلم بعرندس قال وكان إذا رفع المطرقة فسمع النداء سيبها، يبقى كان رجل صالح أساسا قال لما بيسمع النداء لو رفع المطرقة كان بيسيب المطرقة يتركها ولا يترك بها في هذه الحالة، هذا رجل صالح قتله أبو مسلم الخراساني. ولذلك قيل لعبد الله بن المبارك أبو مسلم خير أو الحجاج بن يوسف الثقفي ولا أبو مسلم الخراساني؟ قال لا أقول إن أبا مسلم كان خيرا من أحد ولكن الحجاج كان شرا منه، وقتل إبراهيم ابن ميمون سنة 31 و100 وتوفي أبو مسلم الخراساني الظالم مقتولا في سنة 37 و100. قتل في دولته 600,000 صبرا، 600,000 نفر قتل في دولته، قلنا صبرا كلهم قتلهم مباشرة كده يعني بلا جريمة، فعلى ذلك قتل أيضا منهم إبراهيم الصالح وكان رجلا صالحا كما قال أبو داود رحمه الله. عائشة رضي الله عنها كما قالت هو قال الرجل في بيته كلا والله وبلا والله، ولغ اليمين لا يؤاخذ به الإنسان، لا يؤاخذ به الإنسان، ولكن أيضا الإنسان يكون أن يكون حريصا، يعني بيبقى حريص في الكلام، مش معنى كده إن إحنا لا تؤاخذ بلغ اليمين إن إحنا أساسا إن الله يعني الإنسان يبقى عنده لغ اليمين كثيرا، ولا تضع كل حلاف مهين كما قال ربنا سبحانه وتعالى ابتعد، كان بيتكلم على حكم فقهي، حكم الفقه ده مش معناه ان والله يبقى انت في الحاله دي يعني لغو اليمين طالما لغو يمين تكثر من ذلك، نقول لا امسك عليك لسان الاصل كده، احنا بنتكلم على حكم فقهي مش معنى الحكم الفقهي ده يبقى عشان ان احنا والله هنكثر من لغو اليمين، لا ده ولا تطع الحلاف المليء كما قال ربنا سبحانه وتعالى. كل حاجة على اللسان كده انحلف، نقول لا، يقول لك والله ده أنا مش قاصد، يقول لك لا. من تعظيم الرب سبحانه وتعالى أنك أنت أساسا ما تحلفش على كل شيء، حتى لو لم تقصد، حتى لو كان من باب الله. يقول لك دي عادة، عادة نغير العادة، يبقى العادة نغير تلك العادة ونطوع النفس لكتاب الله تعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن البعض بيأخذ الحكم الفقهي وكأنه هذا الحكم وبالتالي يسير حياته على أساس ذلك، أو نقول لا. يعني كما بينا قبل ذلك أن البعض يقول مثلا السواك ده سنة، وبالتالي لو تركنا السواك يبقى لا نعاقب ولا نلام على ذلك. نقول لا، لما تم التقسيم أن ده واجب وده مسنون، مسنون تأخذ ثوابه لو فعل الإنسان ذلك الأمر، ولا يأثم ولا يعاقب لو ترك المسنون. مش معنى كده هو أن احنا نندفع لترك هذه السنة، مش ده المعنى ومش ده المقصود أبدا من تقسيم الفقهاء لهذه الأفعال. إن هذا واجب ويحسب الإنسان بتركه، هذه سنة يعني لا يحسب الإنسان بتركها، مش معنى كده عشان نتجرع على ترك السنة. ولكن ده بيدخل حكم الأحكام، يبقى حكم وقع بذلك، لكن ليس معناها هو أن يندفع الإنسان لترك السنة، أو ليس معنى ذلك أن يندفع الإنسان لأن يكسب من لغو اليمين. يعني ولا تطع كل حلاف مهين، يبقى خلي بالنا كده، يبقى الحلف نكون أبعد ما نكون عن ذلك. وإن كانت جرت عادة عند الإنسان ويحلف والله لا تأكل والله لا تشرب، يبقى عند ذلك نقول الأولى أن تمتنع عن ذلك، ويضرب النفس أن يمتنع عن ذلك الحلف حتى لو قلنا أنه لا يحنث بذلك الحلف. ثم ذكر باب آخر، وباب في من حلف على طعام لا يأكله، في من حلف على طعام لا يأكله. وذكر هذه الرواية عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال نزل بنا أضياف لنا، وكان أبو بكر يتحدث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقال لا أرجعن إليك حتى تفرغ من ضيافة هؤلاء ومن قراهم فأتاهم بقراهم فقالوا لا نطعم حتى يأتي أبو بكر، فجاء فقال ما فعل أضيافكم، أفرغتم من قراهم؟ قالوا لا، قلت قد أتيتهم بقراهم فأبوا، وقالوا والله لا نطعم حتى يجيء، فقالوا صدق قد أتانا به فأبينا حتى تجيء. قال فما منعكم؟ قالوا مكانك. قال فوالله لا أطعمهم ليلا. قالوا فقالوا ونحن والله لا نطعم حتى تطعمه. قال ما رأيت في الشر كالليلة قط. قال قربوا طعامكم، فقرب طعامهم فقال بسم الله فطعم وطعمه. قال فأخبرت أنه أصبح فغدا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الذي صنع وصنعه. قال بل أنت أبرهم وأصدقهم. قال بل أنت أبرهم وأصدقهم. فعلى ذلك وكذلك أيضا في رواية أخرى زاد قال ولم يبلغني فيه كفار. فترى ما هو الحكم على من حلف على طعام لا يأكله ثم طعم ذلك الطعام؟ نرجع عنه كلام الله سبحانه.